إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله وهو يتكلم في رسالة التحفة العراقية عند قوله: وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه، وقد يقال له اتحاد نوعي وصفي. يعني ان الانسان يتحد ارادته في الحب بما يريد الله عز وجل فعله او بما يحب الله عز وجل فعله. فانت مثلا تحب الصلاة، تحب العفاف، تحب البر الوالدين، والله عز وجل يحب ذلك وامر به، فهنا بتتحد الايه؟ الإرادتان، إرادة الله عز وجل الشرعية التابعة لمحبته سبحانه وتعالى، وإرادة العبد النابعة من محبته لشرع الله عز وجل. اتحاد المحبوب المرضي اللي هو ما رضيه الله عز وجل وأحبه، وكذلك اتحاد المبغض المكروه. ربنا بيكره الكفر والفسوق والعصيان، ربنا بيكره العقوق، ربنا بيكره الفحش والتفحش. فبالتالي الإنسان اللي هيكره الكفر والفسوق والعصيان، هيبغض الفحش والتفحش، هيبغض العقوق، كل ده هيبقى يبغض الظلم، كل ده هيبقى إيه؟ هيبقى اتحاد في الإرادة، إرادة الشيء، واتحاد في المرضي والمحبوب، واتحاد في الإيه؟ في المبغوض والمكروه المنهي عنه. فده يسمى اتحاد نوعي وصفي، يعني تتحد محبة ما يحب الله عز وجل مع ما يحب العبد، أو الإرادة دي مع الإرادة دي، يتوحدوا على شيء واحد يعني. وليس ذلك اتحاد الذاتين، فإن ذلك محال ممتنع، والقائل به كافر، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة وجهال النساك كالحلاجية ونحوهم عليك ساعة الله. وهو الاتحاد المقيد بشيء في شيء بعينه. دي بقى نقطة مهمة جدا، عايزين ناخدها مع بعض بالراحة كده، لأن دي كلام مهم جدا. بيقول: وليس ذلك اتحاد الذاتين، فإن ذلك محال ممتنع. إن في ذات تتحد مع الذات التانية، اللي هو اتحاد ربنا سبحانه وتعالى مع خلقه. فاللي هيقول إن اتحاد ربنا بخلقه ده، الناس بتقول كده، هيبقى كافر. القائل به كافر زي مين؟ النصارى، وهو قول النصارى، اللي عندهم إن اللاهوت اتحد مع الناسوت، بقوا شيء واحد. وكذلك الغالية من الرافضة، الروافض أو الشيعة ثلاث أقسام. الشيعة الغالية اللي بيعتقدوا ألوهية غير الله عز وجل، أو يعتقدوا اتحاد الله عز وجل بالإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، فدول كفرنا عن وعينا. وكذلك الحقميم اللي بيعتقدوا حلول الله عز وجل أو اتحاد الله عز وجل بشخص الحاكم عندهم، زي الباطنية اللي كانوا بيعتقدوا الإلهية الحاكم بأمر الله، كانوا بيعتقدوا كده أنه ده من إيه، ليه علاقة اتحاد بالله عز وجل. فده كله كفر من الغالية. ده النوع الأول. النوع الثاني من الشيعة اللي هم الضلال الإثنى عشرية، اللي ليهم أقوال كتير كفرية، ولكن لا يكفر أعينهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية. ودول وقع الخلاف بين أهل السنة فيهم، هل هم كفار بالعموم ولا لا؟ والراجح إن قلنا أقوالهم أقوال كفرية، ولا يكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية. اللي هم الإثنى عشرية دولت، اللي هم الإمامية أو الرافضة، اللي هم زي اللي موجودين في إيران دلوقتي، وموجودين منهم في العراق وغيرها. النوع الثالث وهم الشيعة الزيدية أو المفضلة، وهؤلاء لم يقع نزاع بين العلماء في تكفيرهم، فيش حد بيقول بكفرهم أصلا، إنما وقع الاتفاق على تبديعه. يبقى ده مقصود بالغالية هنا من الرافضة، اللي هم الطبقة اللي عندها غلو في مسائل إلهية علي رضي الله عنه وغيره، زي النصيرية والعلوين وغيره. وجهال النساك كالحلاجية. الحلاجية دول نسبة لمين؟ للحلاج. الحلاج ده قصة بقى طويلة ممكن تاخد من الدرس كله، بس نحاول يعني نجيب ايه كلام مقتضب عنه كده يوضح لنا المقام. الحلاج هو ابو مغيث الحسين بن منصور، ولد 244 وتوفي سنة او قتل سنة 309 هجرية. هو كان من الشعراء وكان اظهر التعبد والتنسك والزهد، وكان يظهر طريقة المتصوفة للعوام، وكان يظهر مذهب الشيعة للملوك العباسيين، وكان ليه احوال وخوارق طلب فيها السحر، واشتهر عنه الشعوذة، ونسبت اليه مذاهب ردية عشان كده وضع في الأسر سنين طويلة، ثم انتهى الأمر إلى قتله، صلبه وقتله، تقطيع يديه ورجليه ثم قطع رأسه، وترك هكذا فترة. فهو شخصية وقع فيه النزاع، نقرأ كلام بعض العلماء فيه ونفهم. هو كانت نشأته بواسط وقيل بتستر، أقام بمكة وجاور فيها، تلمذ على يد بعض كبار المتصوفة زي الجنيد وسهل بن عبد الله التستري وغيره. أجمع علماء عصره على قتله بسبب ما نقل عنه من الكفر والزندقة. كلمة أجمع ديت هنلاقي إن فيها نزاع شوية، بس يعني عامة العلماء على ذلك فعلا. بعض أقواله عشان نعرف إيه هو كلام الحلاج، ادعى النبوة ثم ترقى به الحال أن ادعى أنه هو الله، فكان يقول أنا الله، وأمر زوجة ابنه بالسجود له، فقالت أو يسجد لغير الله؟ فقال إله في السماء وإله في الأرض. وكان يقول بالحلول والاتحاد، وهي معنا دلوقتي معنا تعريف إيه الحلول والاتحاد، أي أن الله قد حل فيه وصار هو والله شيئا واحدا، نعوذ بالله من ذلك. وهذا هو الذي جعل له قبول عند المستشرقين النصارى. احنا هنلاقي ان عندنا جولد زيهر، وزي ما ذكر الزركلي في الاعمال في الاعلام، ذكر كده ان من الناس اللي اهتمت جدا بوضع الحلاج وعملوا له ترجمة محترمة يعني، واهتموا به ونشروا تراثه. جولد زيهر ده مستشرق يهودي ليه رسالة كاملة في الحلاج وأخباره وتعاليمه، وكذلك مستشرق آخر يسمى لويس ميسينون له كتاب في الحلاج وطريقته ومذهبه. وفي بقى أقوال كثير من الباحثين والمستشرقين والغرب في تمجيد الحلاج، وليه وجود في الشعر العربي، وليه وجود، هو أصلا كان شاعر، وليه وجود في الأدب. فأنت عندك بقى مين اللي عمل له مسرحية، ومين اللي عمل له أشعار؟ نجيب سرور كتب عنه، صلاح عبد الصبور، الشاعر اللي اسمه أدونيس، محمد لطفي جمعة، عبد الوهاب البياتي، ومن المشاهير الفنانين اللي بيغنوا له دلوقتي كاظم الساهر عليه الصلاة والسلام، وظافر يوسف، وبشار زرقان. فهو كان شخصية زي ما قلت لحضراتكم كده بيظهر الخوارق. هو بيسمى كانوا بيسموه الحلاج ليه؟ انت عارف هو اصلا اسمه الحسين بن منصور، وكنيته ابو مغيث او ابو عبد الله. بيسموه الحلاج ليه؟ لانه كان يقعد يخبر الناس بمخبئات نفوسهم، فسموه حلاج الاسرار. كانوا بيحلق زي بيحلق القطن كده، يطلع البذر منه، فده يحلق الاسرار من الايه، من النفوس. ومهم نعرف كلام ابن تيميه فيه، لان ابن تيميه فيه فتوى مفصله ملخصها يعني. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى المجلد الثاني: ومن اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين، فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد، كقوله أنا الله، وقوله إله في السماء وإله في الأرض، والحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحر، وله كتب منسوبة إليه في السحر. وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به وأن البشر يكون إلها وهذا من الآلهة فهذا هو كافر مباح الدم، وعلى هذا قتل الحلاج. وقال أيضا ابن تيمية رحمه الله: وما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير لا من العلماء ولا من المشايخ، ولكن بعض الناس يقف فيه لأنه لم يعرف أمره. من اللي نسب لهم الكلام عن الحلاج كلام حسن يعني أو عذره في بعض ما وقع منه، كان أبو الحسن الشاذولي المشهور بتاع الطريقة الشاذولية. كان بيقول إن الحلاج يعني عثر ولم تنجبر عثرته، ولو كنت عنده يعني لا أخذت بيدي. إيه؟ لا بيعذره يعني من الشاذولية. يبقى احنا كده هنلاحظ ان مين اللي بيدافع عن الحلاج. ركز كده، لا مش كل الصوفية، عامة الصوفية زي ما بيقول ابن كثير، بيقول: لم يزل الناس منذ قتل الحلاج مختلفين في امره، فاما الفقهاء فحكي عن غير واحد من الائمة اجمعوهم على قتله، وانه كان كافرا ممخرقا مموها مشعبذا. وكذلك قول اكثر الصوفية، أكثر الصوفية على كده، لكن منهم طائفة كما تقدم أجملوا القول فيه وغرهم ظاهره ولم يطلعوا على باطنه، وقد كان في ابتداء أمره فيه تعبد وتأله وسلوك، ولكن لم يكن له علم يسلك به في عبادته، فدخل عليه الداخل بسبب ذلك، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. ولهذا دخل على الحلاج من باب الحلول والاتحاد، فصار من أهل الانحلال والإلحاد. ده كلام ابن كثير في البداية والنهاية. ويقول الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: والصوفية مختلفون فيه، فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم، وأبى أن يعده فيهم، وقبله من متقدمهم أبو العباس بن عطاء البغدادي ومحمد بن خفيف الشرازي وإبراهيم بن محمد النصربازي النيسابوري، وصححوا له حاله ودونوا كلامه، حتى قال ابن خفيف: الحسين بن منصور عالم رباني. وكذا قال الخطيب: سمعت أبا زرعة الطبري يقول، أبو زرعة الطبري يقول: الناس فيه يعني في حسين بن منصور بين قبول ورد، ولكن سمعت محمد بن يحيى الرازي يقول: سمعت عمرو بن عثمان يلعنه ويقول: لو قدرت عليه لقتلته بيدي. فقلت: إيش الذي وجد الشيخ عليه؟ قال: قرأت آية من كتاب الله، فقال: يمكنني أن أؤلف مثله وأتكلم به. بيقول على إيه؟ على القرآن. ولما تقرا بقى، عشان ما نطولش على اخواننا، يعني لما تقرا بقى ايه الخطيب، الخطيب البغدادي ذكر هذا الخبر في تاريخ بغداد. ما هو تاريخ بغداد ده فكرته ايه؟ ترجم لكل من نزل بغداد، حلو ووحش، كتاب ضخم جدا، هو موجود هنا. فالخطيب البغدادي من ضمن الناس اللي عاشت في بغداد فتره طويله كان الحسين بن منصور الحلاج ابو مغيث. لا لا لا لا لا لا لا ده سكة وده سكة. خلاص وصل اخواننا المعنى كده ولا ايه؟ يبقى الحلاجية دولت اللي بينسبوا الى الحلاج، يبقى عامة الناس، يبقى مين اللي عنده حسن رأي في الحلاج؟ بعض غلاة المتصوفة طبعا اللي هم الصوفية الضلال اللي هم يقولوا بعقيدة الحلول والاتحاد يقولوا بيه، وبعض المتصوفة الذين لم يقولوا بذلك قلنا زي ابو الحسن الشاذولي، وبعض الكلام اللي بينسب لعبد القادر الجيلاني. المستشرقين هم اللي نشروه في الفترة الأخيرة، المستشرقين نشروه جدا، وزي ما قلنا أعدوا عنه دراسات وكتب، لأنه بيقول بالاتحاد الإله مع الإنسان أو باللاهوت بالناسوت كما هي عندهم العقيدة النصرانية تماما. ولذلك بيطلعوا الحلاج على أنه إيه؟ مظلوم وأنه شهيد. وتعملت له مسرحية من 10 سنين تقريبا أو 15 سنة كده، كان مسرحية في مصر هنا، وكانت اسمها الحلاج. كانوا جايبين الممثل بقى بيمثل دوره، اظن كان محمود ياسين ولا مش عارف مين كده، كان ممثل دوره، وكان يعني بيطلعينه شهيد فعلا، وهما طبعا بيقعدوا بقى يقولوا عليه بقى كرامات، وهو كان ليه مخاريق على فكره يعني، هو لما تسأل كان ليه مخاريق، كان صاحب حيله وسحر، ونقل بالاسناد بغير طريق، نقلوا برضو الذهبي في تاريخ الاسلام عن انه هو طلب ذهب الى الهند يطلب السحر. فقصته طبعا قصه مأساويه جدا، خلاصتها ان اللي قاله ابن تيميه رحمه الله واللي قاله ابن كثير، وبرضو يراجع مثل هذا الكلام في كتب التواريخ زي المنتظم ل ابن الجوزي، وكلام ابن كثير في البداية والنهاية وغيره. طيب ايه بقى معنى الحلول والاتحاد اللي احنا عمال نقول فيه من ساعتها كده؟ عندنا الدكتور حمد ابن ابراهيم ليه كتاب جميل اسمه مصطلحات في كتب العقائد. الكتاب ده نافع جدا، واتمنى اخواننا يحرصوا عليه، هيفيد في حاجات كتير فعلا، جزا الله خير، عامل فيه جهد محترم يعني. جمع كده كتير من الكتب، من الالفاظ الغريبه اللي تبقى موجوده في كتب العقائد، وبدا يعمل لها تعريفات وضرب لها امثله. ملخص ما قاله الدكتور ابراهيم بن حمد بيقول ايه؟ بيقول الحلول للاتحاد ويدخل فيه مصطلح وحده الوجود، هاتان اللفظتان تريدان كثيرا في كتب العقائد، وهما أي هاتان اللفظتان من المصطلحات الصوفية والباطنية، كما أنهما تريدان في كتب الأديان الباطلة كالبرهمية والبوذية وغيرهما. أما الحلول معناه في الاصطلاح أن يحل أحد الشيئين في الآخر، ونوعين: حلول سرياني وحلول جواري. أما الحلول السرياني بيقولوا بيسري أحد المادتين داخل الآخر كحلول ماء الورد في الورد، فيسمى الساري حالا والمسري فيه محلا. والثاني الحلول الجواري، وهو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر، كوجود الإناء ظرف للماء، يبقى الماء حل في الإناء. يراد بهذا المصطلح من الصوفية وغيرهم أن الله عز وجل تعالى عما يقولون علوا كبيرا يحل في مخلوقاته، وانقسموا هنا لقسمين، أو عندهم الحلول ده لقسمين: حلول عام، وهو اعتقاده أن الله تعالى قد حل في كل شيء، وهذا من قبيل حلول اللاهوت، يعني في مادتين أو طبيعتين متميزتين ذاتين مختلفتين وهو يحل في مخلوقاته، تمام. وهذا هو قول الجهمية ومن شاكلهم، اللي كانوا بيقولوا الله في كل مكان والله حل في كل شيء. والنوع الثاني حلول خاص، وهو اعتقاد أن الله جل وعلا حل في بعض مخلوقاته فقط وليس في كل المخلوقات، وذلك كاعتقاد غلاة الرافضة أن الله عز وجل حل في علي رضي الله عنه وأنه هو الإله، أو عقائد الدروز في أن الحاكم بأمر الله كذلك حل فيه الإله. والنصارى عندهم النوعين، عندهم كذلك فرق تقول أن الله حل في كل مخلوق، أن كل واحد روحه ديت فيها جزء من الله، وعندهم اللي يقول لا هو الحلول حلول خاص، بعض فرق النصارى حلول خاص فين؟ اللاهوت، في النسوت، في عيسى عليه السلام. تعالى الله عما يقول هؤلاء الضالون المجرمون علوا كبير، ده معنى كلمة الايه الحلول، يبقى في ذاتين وفي حلول احد الذاتين في الاخر. المصطلح الثاني هو الاتحاد، ومعناه كون الشيئين شيئا واحدا، فالاتحاد معناه الامتزاج والاختلاط حتى يصير شيئا واحدا. وهو في اصطلاح القائلين به أن الله عز وجل اتحد بمخلوقاته أو ببعض مخلوقاته، وهو برضو يبقى نوعين: اتحاد عام واتحاد خاص. أما الاتحاد العام اللي هو وحدة الوجود، واعتقد أن الوجود هو عين الله عز وجل، بمعنى أن الخالق متحد بالمخلوقات جميعها، وهذا هو معنى وحدة الوجود. والقائلون به يسمون الاتحادية أو أهل وحدة الوجود، أمثال ابن الفارض وابن عربي وغيرهم. والنوع الثاني الاتحاد الخاص، واعتقد أن الله عز وجل اتحد ببعض المخلوقات دون بعض، فالقائلون بذلك نزهوه من الاتحاد بالأشياء القبيحة، فقالوا إنه اتحد بالأنبياء أو الصالحين أو الفلاسفة أو غيرهم، فصاروا هم عين وجود الله جل وعلا. وذاك قول بعض فرق النصارى إن اللاهوت اتحد بالناسوت فصار شيئا واحدا، وهذا بخلاف القائلين بالحلول، فهم يرون أن له طبيعتين لاهوتية وناسوتية. العجيب ان النصارى اللي بيقولوا ان المسيح له طبيعتين بيكفروا النصارى اللي بيقولوا ان المسيح هو له طبيعه واحده. طبيعي اللي هو ايه؟ السريانية ديت والاتحادية لا يعني ده حل بده بقى زي ميه الورد. لا بس بقى عندك في النهاية ورد وميه ورد زيتين، لكن ده بقى حاجة واحدة بقى، هم حاجة واحدة. هو يقول لك الوجود ده عين الله مش حاجة غيره، عين الله مش جزئية. نعوذ بالله من ذلك. وبالجملة فإن اعتقاد الحلول والاتحاد اعتقاد ظاهر البطلان، وقد جاء الإسلام بمحو من عقول الناس لأنه اعتقاد مأخوذ من مذاهب وفلسفات وثنية وهندية ويونانية ويهودية ونصرانية وغيرها تقوم على الدجل والخرافة. أتمنى يكون كده وصلنا معنى قريب لمعنى إيه المقصود بالحلول والاتحاد. يبقى لما بيقول هنا وليس ذلك اتحاد الذاتين اللي هو فإن ذلك ممتنع محال، والقائل به كافر هو قول النصارى والغالية من الرافضة وجهال النساك، نساك يعني متعبدة، كالحلاجية ونحوهم، وهو الاتحاد المقيد في شيء بعينه. وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهذا تعطيل للصانع وجحود له. الصانع هو الرب جل وعلا، الخالق يعني، فهذا تعطيل للصانع الخالق سبحانه وتعالى وجحود له، وهو جامع لكل شرك. وكما أن الاتحاد نوعان فكذلك الحلول نوعان، قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص، وقوم يقولون بحلوله في كل شيء، وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان. نعوذ بالله من ذلك. عشان كده بنلاقي العقيدة بقى اللي بيحفظوها الأطفال في بعض الكتاتيب واللي مأخوذة من العقيدة الجهمية، للأسف برضو الأشاعرة يقول بقى اللي هو إيه في كل مكان، أين الله؟ حكاية عندنا كده إحنا صغار في أطفال كده، أين الله؟ الله موجود في كل مكان في الأرض وفي السماء. نشيد محفوظ. لا الاتحاد والحلول، يعني اغلب المسلمين سالتهم دلوقتي اين الله يقول لك في كل مكان، بس هو لا يقصد الاتحاد والحلول، ان هم معايا في كل حته. بص يا اخوانا، بص يا اخوانا احنا مش عايزين نقول على للناس حاجه ما قالوهاش، ماشي؟ نقول ان دي عقيده واصله تحتاج لمن ينبه الناس عليها، لكن هنقعد نلتمس معاذير وكلام واضح جدا. ده هم بيقولوا ان اللي يقول الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلق مجسم، اللي هم الناس اللي عندهم علم، ما هو اللي ما عندهم علم هم أئمة اللي ما عندهمش علم، هو دول أئمتهم، هو الناس اللي قاعد على قناة الناس دلوقتي بتشرح عقائد دي، ما هم يقولوا الكلام ده. ولما بيجي له السؤال من أي متصلة عامية بسيطة جدا أو أي متصل أو يقول له إيه، يقول له ده كلام المجسمة والحشوي. فبس عشان ما نعودش نتأول تأولات بعيدة، ده خلل بين في العقيدة للأسف. معاك انك تقول يعذر الناس وجهلهم، ماشي، يعذر الناس بالجهل، يعذروا بالتأويل، تقام عليهم الحجة، كل ده كلام حلو، لكن نقول الكلام مش غلط، لو كلام غلط وكلام باطل. والكلام ده هو للأسف الشديد كل، طب وانت مفكر لما واحد من عوام المسلمين يحب يقرأ او يرجع لحد، لو رجع لحد من أئمة الصوفية دولت في اي طريقة من الطرق يقول له ايه؟ هيقول له ده الحلاج ده كان من اولياء الله الصالحين، وانه لما قتل قال الله وكتب الدم على الارض الله، شو بقى يقعد يقول احلى كلام. هو يقول الحلاج ده زنديق ومقتول في الزندقه ومصلوب عشان خاطر هو كان بيقتل الكفريات، ما مش يقول كده ابدا. هيقول لهم ان اللي يقولوا ان ربنا في كل، ان ربنا مستوى على عرشه بقى من خلق، ان ده مجسم وبيفترض في ربنا ان ربنا يحده حد، وكان احنا اللي بنفترض، مش كان ده كلام ربنا اللي قاله في القران الرحمن على العرش استوى، خلي بالك. وغيرها بقى من الايه، من الامور والمعارك اللي موجوده في الباب ده. طيب يبقى بنقول وقوم يقولون بحلول في كل شيء، هم الجهميه الذين يقولون ان ذات الله في كل مكان. وقد يقع لبعض المصطلمين من اهل الفناء، هي النهاردة معلش الدرس كله المصطلحات فهنضطر أقف معها كلها. وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه، ويغيب بمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، وبموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه مذكوره، فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه، كما قيل إن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك؟ فقال غبت بك عني فظننت أنك أني. يا سلام، إيه بقى القصة دي؟ في برضو مصطلح عند أهل عند المتصوفة اللي هو مصطلح الإيه؟ الفناء. وابن تيمية رحمه الله وابن القيم فسروا لنا المسألة زي دي، وقاموا اشتبكوا مع هذا اللفظ المحدث وفككوه وقالوا ايه المعاني الصالحة فيه تبقى معاني شرعية، وايه المعاني فيه اللي هتبقى معاني غير شرعية لكن صاحبها يعذر، وايه المعاني فيه اللي هتبقى معاني كفرية. فالفناء قالوا ان الفناء ينقسم الى ثلاثة انواع. اولا فناء القلب عن ارادة ما سوى الله عز وجل، وسموها الفناء عن ارادة السوى، ليس له الا ارادة واحدة ارادة الله وباقي الارادات فانية. يبقى ده بقى مقام عالي ولا مش عالي؟ اعلى مقام اللي هو الاخلاص المجرد، مش عايز غير ربنا بس، ليس له ارادة الا الله عز وجل، وتفنى جميع الارادات. يبقى فناء القلب عن ارادة ما سوى الله عز وجل، وهو للكاملين من الانبياء والمرسلين والمقربين. وحقيقة هذا الفناء الا يحب الا في الله ولا يبغض الا في الله، كما في الحديث اوسق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، ولا يعبد الا اياه لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فدي علامة هذا الايه، هذا النوع من الفناء، وهو من لوازم القلب السليم، يعني الذي سلم مما سوى الله او مما سوى عبادة الله عز وجل، او سلم من الشرك والبدعة وغير ذلك. يبقى ده النوع الاول. النوع الثاني فناء القلب عن شهود ما سوى الرب. يبقى الاولاني كان عن ايه؟ ارادة ما سوى الله. هنا فناء القلب عن ايه؟ شهود ما سوى الرب. هو ده بقى النوع اللي بيتكلم عنه ابن تيمية في الكتاب في الرسالة دلوقتي. ايه بقى المقصود بالنوع بالفناء عن الشهود؟ يعني لا يشهد الا الله عز وجل، يحصل له حالة من الغيبة وزوال العقل وذهاب الوعي عن في الامر ده. بيضربوا لها مثال بايه؟ هو يقول كده، وهذا الفناء هو الذي يشير اليه اكثر الصوفية المتاخرين ويعدونه غاية. وبالمناسبة هو ده اللي بنى عليه ابو اسماعيل الانصاري الهروي كتابه المسمى منازل السائرين، وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من ابوابه. عشان كده قلنا كتاب منازل السائرين شرح ابن القيم ليه بيصوب فيه ايه؟ اشياء كثيرة جدا وعدي فيه مشاكل كثيرة جدا. والعبارة المشهورة شيخ الاسلام اللي هو ابو اسماعيل الانصاري الهروي، حبيب الى قلوبنا ولكن الحق احب الينا منه، يقول وهذا الفناء فيه نقص، وهو للقاصدين من الاولياء والصالحين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون كما قيل وأصبح كما قيل في تأويل يعني قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، فقالوا فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. وليس مراد أصحاب هذا الفناء فناء وجود ما سوى الله في الخارج، بل فناؤه عن شهودهم، لا يفنى عن أنه يشهد أي شيء. وقد يقوى هذا الفناء على صاحبه حتى يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمحبته عن حبه. وقد يسمى حال مثل هذا سكرا واصطلاما. يبقى الاصطلام ده النوع الثاني من أنواع الإيه؟ الفناء. بيصطلم يعني بيغيب عن الوعي او بيذهب عقله او بيذهل. طب ايه المشكله في كده؟ المشكله ان هو في الحاله دي هيصدر منه كوارث، ممكن يصدر منه بالعبارات ايه؟ كفريات، شركيات، ممكن يقع منه. ايوه. وهذا الفناء قد يؤدي الى ضعف المحب واضطراب في تمييزه، فيظن انه قد اتحد بمحبوبه. يجي له بقى حاجه اشبه بالضلالات والهلاوس كده، يظن أنه قد اتحد بمحبوبه، بل يظن أنه هو نفسه، وهذا الموضع زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد، وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد بشيء أصلا، ولكن قد يتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان في نوع الكراهة إلى آخر. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا النوع من الفناء وفي الجملة، فهذا الفناء صحيح، وهو في موسوية المحمدية. موسوية المحمدية يعني إيه؟ يعني إن من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هيقع له مثل ما وقع لموسى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. حالة الصعق هنا أنه لم يقوى على شهود هذا الأمر. فموسى وليت المحمد وهو شبيه بالصعق والصياح الذي حدث في بعض التابعين. ولهذا يقع كثير من هؤلاء في نوع ضلال، لأن الفناء عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود، وهو وصف نقص لا وصف كمال. ودي مهمة جدا. هل اللي عنده النوع ده من الفناء ده نوع، هل ده كان على الأنبياء على الصحابة؟ لا، إنما هذا نوع نقص يعذر صاحبه لكنه ليس كمال يسعى إليه. يبقى ده خلاف بينه وبين الهروي. مش هتقول إن أنت هي دي الدرجة العليا اللي هي غاية مقصد السائلين وما يوصلوا للإيه، للفناء والاستلام. لا، ده أنت هتقول إيه، إن هذا نقص يكون ناتج من ضعف القلوب وعدم احتمالها لكثرة الواردات، فيصعق أو يغشى عليه أو يغيب عن الوعي أو يذهل أو يجن أو أي حاجة من المعاني ديت، فهذا يعذر ولا يطلب هذا المقام ولا يمدح. تمام كده يا إخواني؟ إنما مدح من جهة عدم إرادة ما سواه، لأن ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة به. يعني مدح الوحيد إن هو انشغاله كله بربنا ولكن ضعف قلبه فوقع له ما وقع. النوع الثالث من الفناء بقى، وهو الفناء عن وجود السوى، وهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخلق هو وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد، بل ليس عنده في الحقيقة رب وعبد، كما قال القائل: الرب عبد والرب والعبد ربه، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فهو رب وإن قلت رب فأنا يكلف. فهو عنده دول كلهم إيه؟ واحد للأسف. وهذا القول بالفناء للاتحادية الملاحدة القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني اللي هو العفيف التلمساني ونحوهما، مثل ما يقولش عليه غير الفاجر التلمساني ونحوهما، الذين يجعلون عين الموجودات وحقيقة الكائنات تعالى الله عما يقولون الظالمون، يجعلونه عين الموجودات وحقيقة الكائنات تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقلنا الاستلام هو كما يقول ابن القيم رحمه الله هو النوع الثاني من أنواع الفناء، وهذا هو قول ابن تيمية في هذه المسألة. نرجع تاني نقرأ كلام ابن تيمية نشوف عايز يقول ايه. بيقول: وقد يقع لبعض المصطلمين اللي حدث له ايه اصطلام من اهل الفناء، اللي هو الدرجة الكام في الفناء الثانية، من اهل الفناء في المحبة ان يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه، ويغيب بمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، وبموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد الا محبوبه ومذكوره، فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه. يقع عليه الضلالات في هذه الحالة. الضلالات دي ممكن توصل بيه أنه يظن أنه هو الله، بس هذا الظن الفاسد وهذا الضلال وقع له في حالة الإيه؟ السكر أو هذا حال الفناء. كما قيل: إن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال: أنا وقعت فأنت من الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. فلا ريب أن هذا خطأ وضلال. ده كلام ابن تيمية حكم على كلام ده خطأ وضلال. لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله، كان معذورا في زوال عقله، فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحالة التي زال فيها عقله بسبب غير محظور، كما قيل في عقلاء المجانين: إنهم قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا. عقلاء المجانين ده بمناسبة اسم كتاب لأبو القاسم بن حبيب النيسابوري، سمى كتاب كده اسمه عقلاء المجانين، جاء فيه بقى أحوالهم وذكرهم وبعض الناس وما يقع له غير ذلك. فهو عايز يقول عقلاء المجانين دول مين؟ الناس اللي هي زال عقلها وبقيت أحواله. بيقول كده: إنهم قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا، فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم. الأحوال اللي هي إيه تاني؟ لا، احنا قلنا المصطلح ده في الرسالة، الأحوال المقصود بها الأعمال الايه؟ القلبية والمعاني الإيمانية. فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم، وأسقط بما ما فرض بما سلب، وأسقط ما فرض أي من الفرائض بما سلب أي من العقل. يبقى هو بيقول ابن تيمية: لو إن واحد هو بيتعبد وبيحب ربنا وبيذكر ربنا الذكر المشروع، الذكر المشروع، بيقرأ القرآن ويصلي ويبكي فوقع له بسبب ضعف قلبه، سبب نقص عنده، انه دخل في هذه الحالة من حالات الاستلام، فانه يعذر فيما ينتج عنها من اثار. خلاص كده؟ ان ده امر فيه نقص لا يطلب، يعني بقول بقى حصل له بأسباب مشروعه معايا كده، نتيجة ضعف عنده. أما إذا كان السبب الذي به زال العقل محظورا لم يكن السكران معذورا. يعني هو في الحالة اللي بقى خد بأسباب ضلال، خد بأسباب محرمة، لم يكن معذورا وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين. هي دي مسألة عند الفقهاء، هل تقع ردة السكران أم لا تقع؟ زي برضو يقع طلاق السكران أم لا يقع؟ الفقهاء مختلفين فيه. ذهب الإمام أحمد في قول، وهو مذهب الشافعي المشهور، أنه يقع ردة السكران. هو السكران مش بمزاجه بقى، ما هو شرب خمرة بس هو بعد ما شرب الخمرة هو شرب خمرة، فبعد شرب الخمرة بدأ يهذي بكلام، قال كفر بلسان، فقالوا تقع ردة السكران، وده اللي رجحه ابن قدامة. الرواية الأخرى عن إمام أحمد ومذهب أبي حنيفة لا، ألا تقع ردة السكران، لأن الردة اشترط فيها الإيه؟ القصد، والسكران لا قصد له. بس اللي قالوا بوقوع ردة السكران قالوا ما تقتلش على طول كده، أمال قالوا إيه؟ يستتاب إذا أفاق، يستتاب إذا أفاق. هو هنا بيقول كده برضه، إن اللي هيقع زوال عقله بسبب غير مباح لا يكون معذورا، لكن لا نحكم بكفره في أصح القولين. يبقى هو بيثبت الخلاف في الايه؟ في المسألة. يبقى هو كده بيقول بخلاف كلام ابن قدامة رحمه الله. كما لا يقع طلاقه في أصح القولين، دي برضو مسألة فيها خلاف، هل يقع طلاق الايه؟ السكران ولا لا؟ وإن كان النزاع في الحكم مشهورا، وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلك. ذكرها ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد العاشر خاص بالسلوك، وذكرها كذلك ابن تيمية في المجلد 33 في الفتاوى الفقهية. تمام. يقول وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل حال إلى مثل هذا حال ناقص إن كان صاحبه غير مكلف، ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة، ولا على نبينا قبلهم صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل. وإن كان لهؤلاء في صعق موسى عليه السلام نوع تعلق. ليه نوع تعلق؟ لأن ما وقع لموسى عليه السلام لم يكن نقصا في موسى، لكن يقصد نوع تعلق، جزء من التشابه، ليس التشابه كامل، نوع تعلق. لأن موسى عليه السلام ورد على قلبه وارد قوي لم يحتمله فصعق وخر موسى صعق. فهو يقول بقى واحد ورد على قلبه وارد إيماني من المحبة والشوق والذكر ولم يحتمله فصعق، فكأن له قدر من الإيه أو شبه بالتعلق بهذا الأمر، وليس الصورة كاملة كما هي، وليس الصورة كاملة كما هي. أما إن أفضل الأمة بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين والصحابة، لم يقع فيه مثل هذا الأمر. يقول وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم، وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه في هذه الأمة وولايته وعداوته. فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بيقول وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه في هذه الأمة وولايته وعداوته، فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومن هنا هنعرف بقى خطورة المذهب الردي والخطوات المجرمة اللي يقوم بها بعض من ينتسبون للإسلام في تسويغ حب الكفار وتسويق الأمر ده على إنه ده التسامح. فإن هذا إذا وقع لعموم المسلمين لا يقع إلا وهو يخدش عقيدتهم خدشا، وإذا استمكن من القلوب فوقع الرضا والإقرار لذبح عقيدتهم فأدى إلى الكفر والعياذ بالله. ودي مشكلة كبيرة جدا. اللي هيحب ربنا بجد لابد أن يحب محبوبه اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان والمؤمنين، وأن يبغض ما يبغضه الله عز وجل من الكفر والكافرين. فكيف لإنسان أن يحب الله عز وجل المحبة واجبة وفي نفس الوقت يحب بقى النصارى ويحب اليهود ويحب المجوس تحت زعم التسامح. المحبة محلها القلب، أما التسامح محله الأفعال الخارجية، كأنك تدع ظلمه أو أن أنت تحسن إليه في المعاملة الظاهرة. أما القلوب اللي هي ما خلقها الله عز وجل إلا له وللإيمان به ولمحبته، لا يمكن أبدا أن هي تلوث هذا التلويث. يقول والمحب التام، والمحب التام اللي بيحب ربنا حب كامل يعني واجب، لا يؤثر فيه لوم اللائم وعزل العازل. العزل اللي هو اللوم، العزل هو اللوم. اللي بيحب ربنا لا يتأثر بمن يلومه في هذه المحبة، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك، وهؤلاء هم أهل الملام المحمود. الذين يلامون لوما محمودا هم الذين يلامون في حب الله عز وجل، وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه، كما قال عز وجل يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال فإن اللائم على ذلك كثير، فعلا ممكن يقع اللوم على محبة الله. مش حدش يقول لك بيقول لك انا بحب ربنا كده، هيلومك على لوازم المحبة دي. فهم لوازم محبة الله ديت انك تضحي عشان الدين، انك تضحي من اجل ارضاء الله عز وجل، فهيلومك على التضحية. طب ضحي بوقتك ليه؟ طب ضحي بمجهودك ليه؟ شوف مصلحتك، اشتغل، شوف اكل عيشك، صح؟ ويلومك على انت بتجاهد ليه؟ بتتلف نفسك ليه؟ طب انت بتعرض نفسك للظالمين وللاضطهاد ليه؟ فاللوم ما حدش يقول لك انت بتحب ربنا ليه، انما هيلوموك على ايه بقى؟ على لوازم المحبه بقى. ما هو المحبه دي لها ثمن ولها لوازم، عشان كده بقول واللائم ان اللائم على ذلك كثير. اللي بيحب ربنا بجد بقى لا يأبه ابدا لهذا اللوم ولا لهذا العزل، يعني للي يلومه في الباب ده خالص، بل يزداد تمسكا. انهي قسم؟ اللي هو بيجرد الاراده لله عز وجل، بس الاراده تجريد الاراده لله عز وجل اللي هو ده اخلاص، وده الاعمال القلبيه بتتقاطع وبعضها بيلزم منه بعض. ايه يعني؟ بيبقى في بينه وبين بعض اشتراك في بعض الاجزاء. فمين اللي هيبقى فعلا مجرد قصده ربنا سبحانه وتعالى؟ هيبقى ده من اقوى اسباب محبته لله عز وجل، ومن اقوى اسباب ان ربنا يحبه ويصطفيه. خلاص. وأما الملام على فعل كرهه الله أو ترك ما أحبه الله فهو لوم بحق. لما حد يلومك بقى على معصية أو على ترك واجب، أو يلومك على مكروه أو على ترك مستحب، فهذا لوم بحق. وليس من المحمود الصبر، والصبر على هذا الملام، وليس من المحمود الصبر على هذا الملام. ما ينفعش بقى الناس تلومك على ترك الطاعات وفعل المعاصي وانت ايه متجلد كده، لا ما ينفعش. بل الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. مبدع ابن تيمية، مبدع رحمه الله، لا يفوت تقسيم ولا وينقب عن المعاني ويجيد تفكيك المجملات، فرحمه الله رحمة واسعة. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم.